ما عرفت الأمة في زمانه إلا الهزائم والنكبات. قال فيه: ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي بالله يسكر. فأنت أبو الثورات أنت وقودها، وأنت لنا المهدي أنت المحرر. نعوذ بالله جل وعلا من الضلال ومن هذا التعظيم والتقديس لأمثال هؤلاء الذين ما حكموا شرعا ولا أمروا بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، لا في أنفسهم ولا في محكوميهم، فكيف يكونون بمثل هذه الدرجات؟ جعله في مقام الألوهية في حبه له، وجعله في مقام المهدي المنتظر، الإمام الذي يملأ الدنيا عدلا إذا جاء أوانه، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وطائفة أخرى هي طرف نقيض هذه الطائفة، وهم الذين غلوا فيه غلوا أوصلهم إلى درجة الشرك بالله تبارك وتعالى، غلوا في نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أن هذا من حبه، وحب النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه طاعة من أجل الطاعات وقربة من أزكى القربات، لا يكون ولا يؤدي إلى معصية الله، فكيف إذا كانت هذه المعصية أكبر الكبائر على الإطلاق، ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى. بسبب محبته زعموا وقعوا في الشرك، وبسبب محبته زعموا وقعوا فيما نهى عنه وحذر منه، وقعوا في الابتداع في دين الله جل وعلا، وأحدثوا في الدين ما ليس منه. ونبيهم عليه الصلاة والسلام كان يردد في كل خطبه تحذيرا لأمته: ألا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. بصيغة العموم، ولا يستثنى من المحدثات والبدع شيئا منها أو واحدة منها مهما زعم أصحابها. ليس هذا فحسب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمته من أن يعظموه التعظيم الذي وقعت فيه الأمم السابقة. جاء وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: أنت سيدنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى، وإن كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين لهم أن هذا التعظيم إذا كان على غير الهدي القويم فإنه سيؤدي إلى الإطراء المذموم وإلى الغلو الذي حذر منه النبي الكريم. فقال السيد الله تبارك وتعالى: فقالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. والشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يستجرينكم الشيطان، في هذا الباب، لأنه مدخل من المداخل الخطيرة. ما ظلت الأمم السابقة ولا وقعت في الشرك بالله جل وعلا إلا بسبب تقديس الأشخاص، إلا لأنهم عظموا أشخاصا ورفعوهم فوق منزلتهم، وإن كانوا صالحين بل وإن كانوا أنبياء، فإن هؤلاء براء مما فعل أقوامهم من بعدهم. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا تعظيما مذموما أدى بهم إلى الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال كذلك تحذيرا لأمته من مغبة ما وقعت فيه الأمم السابقة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. النصارى زعموا أن عيسى ابن الله، وطائفة زعمت أن عيسى هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، في مرض وفاته، يكرر على مسامع أصحابه، يدعو بهذا الدعاء، وكأنه يشعرهم أنه يودعهم، وهو يوصيهم من بعده، يوصي من حوله من صحابته الكرام وللأمة من بعدهم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص قبره، وهو أشرف القبور على الإطلاق. ولو أن هذا الأمر كان له ميزان لكون النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف مقبور على وجه الأرض، لكان قبره كذلك هو أعظم قبر على وجه الأرض. فما عسى هذه الأمة أن تفعل بقبره، لو كان الأمر إلى أمة القبوريين لبنوا على قبره مسجدا ربما يضاهي ناطحات السحاب في هذا الزمان. ولكن الله جل وعلا وهذا من حفظ نبيه حيا وميتا، نزه قبره عليه الصلاة والسلام مما يفعله الجاهلون المشركون. ولكن رغم ذلك فإنه ظهر من غلو هؤلاء وشركهم في هذا الباب أن أحدهم يعمد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أشرف مسجد بعد المسجد الحرام ليشرك بالله تبارك وتعالى. وقف أحدهم وهو شاعر القبوريين باليمن صوفي محترق ألا وهو البرعي، وقف على قبر رسول الله فقال: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب 50 عاما، أقني من عثرتي. سبحان الله، من الذي يقيل العثرات ويغفر الزلات مع الله جل وعلا؟ هو الله وحده لا شريك له، لا يغفر الذنوب إلا هو، ولا يقيل العثرات إلا هو سبحانه وتعالى. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الشرك بالله جل وعلا في تعظيم رسول الله تعظيما فوق القدر المطلوب الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الثاني البصيري في قصيدته الشركية: يا أكرم الرسل، ما لي من ألوذ به، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وكأنه يتوجه بكلامه لربه وخالقه من بيده الأمر كله تبارك وتعالى. وصدق والله، وصدق ربنا تبارك وتعالى حيث قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ورضي الله عن الصحابة الأطهار الخيرة البررة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عينه، فكانوا أفضل الناس في هذه الأمة علما وعملا، استقامة وتوحيدا لله جل وعلا. انظر إلى صديق هذه الأمة، لما أصاب الصحابة المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى حين فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين توفي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما مر بالصحابة مصيبة ولا فاجعة أعظم من هذه الفاجعة، حتى قال أحدهم: فلما دفناه أنكرنا قلوبنا، أي أحسسنا أنه لم تكن عندنا قلوب نضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضع لأجل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. أنكرنا قلوبنا، وكما قال أنس رضي الله تعالى عنه: لما دخل رسول الله المدينة أضاء منه كل شيء، فلما مات أظلم فيها كل شيء. لما مات رسول الله كانت مصيبة عظمى. قام الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والرجال لا يظهرون ولا يبرزون إلا في مثل هذه اللحظات بمواقفهم العظيمة التي تشهد على عظمتهم. فارتقى المنبر، ما كلم أحدا من الصحابة، والصحابة كل واحد في شأن. عمر رضي الله تعالى عنه يقول في الناس: من يقول إن محمدا قد مات أضرب عنقه. وعثمان رضي الله تعالى عنه ما استطاع القيام ولا الكلام، وعلي رضي الله تعالى عنه كذلك. فجاء رجل الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم أنوف الرافض الشيعة الأخباث، وارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه عقيدة الإسلام، وهذا هدي خير الأنام الذي ربى عليه هؤلاء الرجال. لا نعبد إلا إلها واحدا، ولا نعظم سواه، لا نتوجه بأي نوع من أنواع العبادات، لا باستغاثة ولا بتوكل ولا باستغفار إلا لله الواحد الأحد. وإن كان هذا الغير هو أحب الخلق عند الله وأعظمهم منزلة وقدرا في مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم طائفة ثالثة، وهي خير الطوائف وأفضلها وأزكاها عند الله، وهي طائفة الأمة التي أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حبا شرعيا من غير غلو ولا جفاء. وأولى بهذا الحب وأصدق الناس فيه وأعلاهم درجة ومنزلة هم أصحاب رسول الله، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين الذين ضربوا في هذا أروع الأمثلة. الصحابة وهم ينظرون إلى جماد وهو يحن ويبكي ويئن أنين الصبي الصغير لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة، فجاء رجل أو امرأة من الأنصار فقالوا: يا رسول الله، لو صنعنا لك منبرا. فصنعوا له منبر. فلما كانت الجمعة التي ارتقى فيها النبي على هذا المنبر وأخذ يخطب في الصحابة، سمع الصحابة وكانوا زهاء الألف، سمعوا بكاء وأنينا صادرا من ذلك الجدع، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى صدره فسكن كما يسكن الصبي الصغير. قال الحسن البصري: عند هذه الحادثة العظيمة التي تدل على عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم، جماد يبكي حبا وحنينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال قلوبنا لا تحن إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كان يأتيه الحيوان يشتكيه ظلم العباد تعظيما لقدره ومعرفة لمنزلته. جاء طير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفرف بجناحيه عند رأسه، فالتفت النبي إلى الصحابة وقال: من فجع هذه في صغارها؟ حتى جاء بعض الصحابة إلى صغارها وأرجعوه إلى مكانه. دخل النبي على ضيعة أنصاري فجاءه جمل عيناه تذرفان وطأطأ رأسه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله: من رب هذا الجمل؟ أي من صاحبه؟ قال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل قد شكاك إلي أنك جوعته وأتعبته وضيعته، فاتق الله فيه. حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي امتحن الله جل وعلا الخلق به. زعم اليهود أنهم يحبون الله وأنهم أحباءه، فأنزل الله جل وعلا قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو دليل المحبة، هو دليل المحبة لله أولا وللنبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا الحب الذي يدعيه ويزعمه طوائف من الناس، ثم هم بعد ذلك يقعون في أشد وأعظم ما كان رسول الله ينهى عنه ويحذر منه، يقعون في الشرك بالله جل وعلا. ومن آخر ما سمعنا من الضلالات في هذا الباب قال قول أحدهم من أمثال هؤلاء الضلال الجهال الذين يلبسون على المسلمين، وسيكشفهم الله تبارك وتعالى بعد حين بإذن الله، يقول: لو أن رسول الله قال لا تحتفلوا بي، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحتفلوا بي لا خالفناه وعصينا أمره واحتفلنا به، إمعانا في المعصية والتضليل. وكأن الله جل وعلا لما أمر الأمة بأن يطيعوا الله ورسوله وأن لا يخالفوا أمره، وفي قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهؤلاء لا شك أنهم مفتونون بفتنة عظيمة هي فتنة القلوب، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منها ومن شرها. الصحابة هم خير من أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعمالهم وصدق اتباعهم يدل على ذلك. فأي أمر تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فعله الصحابة فعلناه، وأي أمر تركه الصحابة وجب علينا أن نتركه، وإلا وقعنا فيما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أئمة الإسلام من أمثال إمام دار الهجرة، الإمام مالك عليه رحمة الله كان من حبه وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يركب على دابة في المدينة قط، لا يركب على دابة في المدينة، إكراما للثرى الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف أمشي وأطأ بدابة أرضا مدفون فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وكان في يوم في مجلسه، في مجلس حديثه بالمسجد النبوي، يحدث بأحاديث رسول الله، فلدغته عقرب، بل لذغ 13 مرة في ذلك المجلس، وكان وجهه يتغير، ولكن ما قطع حديث رسول الله. فسأله أحد الحضور عن سبب تغير وجهه، قال لدغتني عقرب وما استطعت أن أقطع حديث رسول الله تأدبا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رضي الله تعالى عن صحابته الكرام، ورحم الله جل وعلا أئمة الإسلام الذين أمرنا باتباعهم والسير على هديهم وعلى طريقتهم، ولا نرضى بغيرهم بديلا، لا نرضى بهدي غيرهم. فمن أراد أن يحاجنا في مسألة من المسائل فليأتينا بالدليل والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان على أن هذا من سنته، وعلى أن هذا من فعل صحابته، فنحن وراءه. بل نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السابقين المتسابقين فيه، نسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أتباعه على الحقيقة، وأن يرزقنا اتباع سنته في كل صغيرة وكبيرة، وأن يهدي هذه الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا، وأن يرحم الله جل وعلا موتانا، ويشفي مرضانا، وينصر المظلومين من المسلمين في كل مكان، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.